أو بالمضاف. تنبيه إنما غير بين قوله هذا إن شاء الله نرجئه إلى غد. إلهنا سبحانه وتعالى إن شاء الله لا نستغفر الله.